يقول: ما معنى قولكم أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات؟ معناه أن من طرائق إثبات الصفة الإلهية وقوع الاسم، فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسم الكريم يدل على صفة الكرم، واسم العليم يدل على صفة العلم، وهلم جرى. فمن طرائق إثبات الصفات الإلهية استفادتها من الأسماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.